بجمعتكم هنا أيامي وسرت في أشعاري لكم أقلامي حب الضياغم عزوتي قد قربي حتى تغلغل في دمي وعظامي طابت بجمعتكم هنا أيامي وسرت في أشعاري لكم أقلامي حب الضياغم عزوتي قد قربي حتى تغلغل في دمي وعظامي يا ضيغمي والله قد أحببتكم في الله بالإجلال والإكرام ذي قبلة يا قوم فوق رؤوسكم فلقد وعاد أعلى أعز كلامي طابت بجمعتكم هنا أيامي وسرت بأشعاري لكم أقلامي حب الضياغم عزوتي قد قربي حتى تغلغل في دمي وعظامي يا ضيغمي عجزت حروفي أن تعي حبي وصام من الحياء كلامي فالله يبلغكم بما أحوي من الحب العميق على مدى الأعوام فضياغم ترقى إلى الفردوس بالحب العظيم ووثبة الإقدام إني لأرجو أجره في وصلكم يا من لهم قدر رفيع سامي طابت بجمعتكم هنا أيامي وسرت بأشعاري لكم أقلامي حب الضياغم عزوتي قد قربي حتى تغلغل في دمي وعظامي يا حاصلين على الشهادة فخرنا أنتم وأهل محبة ووسامي أنتم نجوم في سماء العلم ما أفلت نجوم حول بدر تمامي طابت بجمعتكم هنا أيامي وسرت بأشعاري لكم أقلامي حب الضياغم عزوتي قد قربي حتى تغلغل في دمي وعظامي يا رب بارك في الضياغم كلهم بارك عليهم حفلة الإتمام ولوالدينا يوم لوق يا ربنا تاج الوقار أمام كل أنامي أهل الإله وأهل تاج كرامة أهل الوقار وحلة الإكرام إنا لنسألك الهداية والتقى ثم الثبات لحين حسن ختامي